الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الطهارة، باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، إلى أن قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة. نعم، المصنف الآن يختم باب المسح على الخفين بمبطلاته. ما الذي يفسد ويبطل المسح على الخفين؟ الذي الآن سيتكلم عن مفسدات ومبطلات المسح على الخفين. مبطلات ومفسدات المسح على الخفين هو خروج بعض القدم، وخروج بعض القدم يكون بعدة أشياء: إما بخرق في الجورب أو الخف إذا انخرق أو انشق وظهر وبدا بعض القدم، فعند ذلك قالوا فسدت طهارته، أو بخلعه، نأخذها واحدة واحدة، هذه كلها صور يتحقق بها ظهور بعض القدم، ويتحقق بها على المذهب عند الحنابلة إيش؟ بطلان المسح على الخفين، ومن ثم بطلان الطهارة. إذا بطل المسح على الخفين فقد بطلت طهارته. نأخذها من جديد يا شيخ. نعم، ومتى ظهر بعض محل الفرض. نعم، ومتى ظهر بعض محل الفرض، يظهر محل بعض يعني ظهور محل يعني ظهور بعض محل الفرض بأي مسوغ، سواء بنزعه أي نزع الشراب أو الجورب قليلا ثم لبسه مرة ثانية، أي بعد ظهور بعض محل الفرض، وإما بشق، وإما بثقب، وإما بخرق، أو بأي نوع من الأنواع التي يظهر فيها بعض محل الفرض. هذه حالة. نعم، ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث. نعم، ممن مسح بعد الحدث، هنا قيد، يعني إذا ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث، يفهم منه ماذا؟ أن من ظهر عنده بعض محل الفرض ممن لم يمسح بعد الحدث بل كان على طهارته السابقة، فإن طهارته صحيحة بالإجماع. مثال ذلك: إنسان توضأ ثم في الصباح ثم لبس الخفين أو الجوربين، الآن هو على وضوء لم تنتقض طهارته، ثم بعد ذلك خلع الشراريب أو خلع الخفاف، هل انتقضت طهارته؟ نقول لا، ما انتقضت طهارته، لأن طهارته الأصلية باقية، فلو لبسها بعد ذلك يعتبر أنه لبس الخفين أو الجوربين على طهارة تامة. لكن كلام المصنف هو من انتقض وضوءه، أي من أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين، فكانت طهارته التي هو عليها الآن طهارة بعد مسحه على الخفين، بعدما انتقضت الطهارة الأولى التي لبس فيها الجوربين على طهارة تامة. نعم، بخرق الخف. نعم، بما يظهر بعض محل الخفين؟ قال: يظهر لك بعض محل الخفين بأسباب كثيرة، ويذكر لك الأسباب التي من خلالها يظهر بعض محل يظهر بعض القدمين. نعم، أيوة، إما بيش؟ بخرق الخف. إما بخرق الخف، أن يكون الخف مخروقا أو مشقوقا ممزقا وهكذا. أيوة، أو خروج بعض القدم. أو خروج بعض القدم، يعني خروج بعض القدم المراد بها الواجب غسلها، وهي من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، فلو فسخ الشراب قليل أو انحسر الشراب فظهر بعض محل القدم أو نحو ذلك، فهنا على المذهب أن طهارته قد بطلت. نعم. أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف. نعم. أو خروج بعض القدم، أو خروج بعض إيش؟ القدم. فإذا خرج بعض القدم فقد انتقضت إيش؟ طهارته. نعم. إلى ساق الخف. نعم. أو ظهر بعض رأس. أو ظهر بعض الرأس، هذا بالنسبة للمسح على إيش؟ على العمامة. بعض الرأس إذا ظهر فقد بطل المسح على العمامة، وعليه أن يتوضأ من جديد ليلبس العمامة على طهارة تامة، وهذا كما قلنا على المذهب، لأن المذهب يشترطون أن يلبس الإنسان العمامة على طهارة تامة مثل الجوربين والخفين. وقد نبهنا على ذلك في درس مضى أن الصحيح أن العمامة لا يشترط لبسها على طهارة تامة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. نعم. أو ظهر بعض رأس وفحش. نعم. أو ظهر بعض رأس أي من العمامة، وفحش أي أن الظاهر من الرأس الواجب ستره فحش يعني كثر، ففي هذه الحالة انتقض وضوءه. ويفهم منه أنه إذا ظهر بعض الرأس ولم يفحش أي أن الظاهر كان يسيرا قليلا فإنها طهارته باقية، فإن طهارته باقية. أما إذا ظهر بعض الرأس وفحش يعني وكثر الخارج مما ستر بهذه العمامة فيعتبر ماذا؟ فتعتبر طهارته قد انتقضت. هذا على المذهب، وإن كان سيأتينا أن الصحيح في كل هذه المسائل أن طهارته باقية كما سيأتي إن شاء الله. نعم. أو زالت جبيرة. أو زالت جبيرة، إنسان عليه جبيرة، وتعلمون أن الجبيرة إنما وضعت لأجل كسر أو جرح في الإنسان، ثم بعد ذلك شوفي يا توضأ وراح المستشفى يعني فكوا له الجبس. الآن عندما فكوا له الجبس وهو قد مسح على هذه الجبيرة، هل تعتبر طهارته قد انقضت قد انتقضت ويلزمه الوضوء من جديد؟ المذهب نعم، المذهب يقولون أن طهارتك قد فسدت ويلزمك أن تتوضأ من جديد. نعم. استأنف الطهارة. استأنف الطهارة يعني ابتدأ الطهارة. طيب ما هو تعليلهم في هذا؟ تعليلهم في هذا يا إخوان أنهم يقولون أن بعض محل الفرض الواجب غسله وأنت قد مسحت عليه، وهو ما كان تحت القدم أي تحت الخف، ما كان تحت الخف وهو القدم، أو كان تحت العمامة وهو الرأس، أو كان تحت الجبيرة وهي مثلا من اليد، هذا فرضه الأصل الغسل، ولكن لما كانت الجبيرة والعمامة والخف ساترة جاز لك أن تمسح عليها، جاز لك أن تمسح عليها. طيب إذا زال هذا الشيء الممسوح عليه وظهر الأصل وهو القدم أو الرأس أو اليد، ما تحت الجبيرة والخف والعمامة، إذن رجع الأمر في الشيء الذي مسحت عليه على الأصل، وهو أنه يجب غسله، يجب غسله. وما دام أنه يجب غسله إذن الطهارة يعني واجب غسله، لماذا؟ لأنه ظهر. طيب الآن لما ظهر وأردت أن تغسله هل يجزئ الغسل؟ قالوا ما يجزئ الغسل، لأن عندنا شرط الموالاة إيش؟ فرض من فروض الوضوء، الموالاة فرض من فروض الوضوء، والمدة قد طالت. بل المذهب مطلقا أنه لا يجوز المسح عليه ولو كان قريبا، هذا المذهب. فيقول ما ظهر وهو فرضه الأصل الغسل وأنت قد مسحت عليه قد تعلق ورجع إليه الحدث من جديد، إذن الحدث رجع إلى القدمين عندما انكشفت، ولما رجع الحدث إلى القدمين عندما انكشفت الأحداث لا تتبعض، الأحداث الحدث شيء واحد لا يتبعض، وما دام أن الحدث حل في القدمين عندما انكشفت معناه أنه حل في البدن كله، فعليك بهذا أن إيش؟ أن تتوضأ من جديد. إذن باختصار يقولون عندما ظهر المحل عندما انكشف المحل الذي قد مسحت عليه كقدم مثلا، مسحت على الخفين ثم خلعت الخفين فظهرت القدم، عندما ظهرت القدم رجع الحدث إليها من جديد لأن واجب الغسل، ولما دام أن الحدث رجع إليها بعد إزالة الممسوح عليه والأحداث لا تتبعض، إذن رجع الحدث إلى البدن كله، رجع الحدث إلى البدن كله. هذا كلامهم. وإن كان القول في المذهب الثاني وهم الذين يقولون ينظر إذا كان قد انكشف بعض محل الفرض قبل أن تنقطع الموالاة جاز له أن إيش؟ أن يغسل القدمين. مثلا إنسان توضأ ثم لبس الخفين ثم أحدث ثم توضأ من جديد ومسح ثم خلع، والمدة كانت يسيرة جدا لم تنشف أعضاؤه، قالوا في هذه الحالة يجوز له أن إيش؟ أن يغسل الرجلين ويكتفي بهما والقول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا مسح على عمامته أو على جبيرته أو على خفيه أو على جوربيه ثم نزعهما فإن طهارته باقية. وهو يقول، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، لأن طهارته ثبتت بدليل شرعي وبنص شرعي، وقد مضى معنا في درس مضى أن المسح على الخفين عزيمة، وهو أنه يرتفع حدثه، وما دام أن حدثه قد ارتفع إذن إذا خلع الجوربين الحدث مرتفع فلا يعود إليه مرة أخرى. وحقيقة استدل بأمر آخر، قال مثال ذلك الإنسان إذا كان عليه شعر ثم توضأ ومسح على شعره ثم ذهب إلى الحلاق وحلق شعره، هل نقول له الآن يلزمك أن تعيد الوضوء من جديد لأن الشيء الذي قد مسحت عليه وهو الشعر قد زال؟ نقول لا، بل طهارتك صحيحة، وهذا محل إجماع، بين العلماء كلهم أن الإنسان إذا توضأ ومسح على شعره ثم حلق رأسه أن وضوءه وطهارته صحيحة. إذن الشيء الذي قد مسحت عليه قد زال، ومع ذلك طهارتك باقية لأن حدثك قد ارتفع. فكذلك هنا نقول نفس الكلام، عندما مسحت على الجوربين أو على الجبيرة أو على العمامة حدثك قد ارتفع، ولا يمكن أن يعود. أما تعليل الحنابلة ومن وافقهم أن الحدث قد رجع إلى الشيء الذي قد انكشف وأن الأحداث لا تتجزأ، وما دام أن الحدث رجع إلى الشيء المكشوف وأنه يعم جميع البدن، هذا تعليل ليس عليه دليل. نعم. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. هذا الكلام الذي قلناه أول قبل قليل، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث ثم خلعه فإن طهارته لا تنتقض لأنه متوضئ، وإنما كلام المصنف هنا هو الذي يلبس الخف على طهارة ثم يحدث ثم يتوضأ ويمسح على الخف، هو الذي يتكلم عنه المصنف الآن. نعم. ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم، هنا يقول أن من توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوربين أو الخفين فإن طهارته كاملة، حتى ولو كان قد توضأ تجديدا للوضوء. إنسان في صلاة الفجر، خليكم معي، توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الجوربين، فلما جاء الضحى وهو على طهارته كاملة ولم تنتقض أراد أن يصلي الضحى، قال ما دام أني بصلي الضحى خليني أجدد الوضوء، قام جدد الوضوء ومسح على الخفين تجديدا، ثم بعد ما صلى الضحى نزع خفيه، هل انتقضت طهارته؟ هذه المسألة يقول لا، لم تنتقض طهارته لأن طهارته باقية على الوضوء الأول الذي غسل فيه رجليه. نعم. أو تمت مدته، هذه مسألة أخرى أيضا على المذهب عند الحنابلة، يبطل وضوء الإنسان وتنقضي مدة المسح عندهم بانتهاء المدة، وقد مر معنا في دروس مضت أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، ومدة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن. فمتى ما مضت على المذهب يوم وليلة على المقيم فقد انقضت طهارته ولو كان متوضئا. إنسان مثلا في صلاة الظهر اليوم توضأ ولبس الخف، ولما جاء غدا في صلاة الظهر في نفس الساعة مثلا الساعة 12 ونص في نفس الساعة، نقول على المذهب قد انقضت المدة وأنت مقيم يوم وليلة، إذن بهذه الحالة لا يجوز لك أن تمسح وتصلي صلاة الظهر. ليش؟ لأن المدة قد انتهت، لأن المدة قد انتهت. فهمتم؟ هو مسح الساعة 12، مسح الساعة 12 صحيح، أو مسح الساعة 11 صحيح، لكن إذا جاءت 12 ونص انتهت المدة. ففي هذه الحالة المذهب يقول يلزمه أن يخلع وأن يتوضأ من جديد. طيب ما هو الدليل؟ قالوا الدليل مفهوم أحاديث التوقيت. مفهوم أحاديث التوقيت، إيش معنى المفهوم؟ المفهوم خلاف المنطوق. منطوق الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم يوم وليلة، المنطوق الحديث أنه بيّن أن المقيم يمسح يوما وليلة، لكن مفهومه أي مفهوم هذا الحديث أن إيش؟ إذا انقضت يوم وليلة فإنه لا يمسح، يوم وليلة فإنه لا يمسح، وما دام أنه لا يمسح معنى ذلك أن طهارته يقولون قد بطلت وقد إيش انقضت. هذا كلامه. القول الآخر وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول وجيه، أن الإنسان إذا توضأ في أثناء المدة وانتهت المدة وهو على طهارة تامة فإن طهارته صحيحة ولا تنتقض، لأن طهارته قد ارتفعت بدليل شرعي ولا يمكن أن نزيلها عنه إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. أما أحاديث التوقيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها نهاية المدة ولم يبين فيها نهاية الطهارة، وهناك فرق. حديث التوقيت بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهاية المدة للمقيم ونهاية المدة للمسافر، ولكنه لم يبين صلى الله عليه وسلم نهاية الطهارة، بحيث أن المدة إذا انتهت ما قال صلى الله عليه وسلم فقد انتقض وضوءه أو فقد انتهت طهارته أبدا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة. نعم، استأنفها في كلتا الحالتين، الحالة الأولى اللي هي بدأ وظهر بعض محل الفرض، وهنا وهو انتهاء المدة، هذا كله على المذهب. نعم. استأنف الطهارة ولو في صلاة. قال ولو في صلاة، يعني ولو أن القدم انكشفت في الصلاة أو أن المدة انتهت وهو في إيش؟ وهو في الصلاة، فإنه يستأنفها من جديد. نعم. لأن المسح أقيم مقام الغسل. نعم، هذا تعليلهم، هذا تعليلهم. نعم. فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. أيوة، فإذا ظهر محل الفرض كالقدم بطلت الطهارة في الممسوح، أو انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح. معي؟ أيوة. فتبطل في جميعها. وتبطل في جميعها أي في جميع الأعضاء، ما دام أنه في جزء منه وهو القدم إذا كانت خفين، أو الرأس إذا كانت عمامة، أو اليد إذا كانت جبيرة وبطلت في هذا الجزء، فإنها تبطل في جميع الأجزاء، لأن الطهارة، لأن الأحداث لا تتبعض. نعم. فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. بكونها أي الأحداث فإنها لا تتبعض، لأنه عندما ظهرت القدم بطلت الطهارة فيها، وكأن الحدث قد حل من جديد، وما دام أنها بطلت فإن الأحداث لا تتبعض. نعم. باب نواقض الوضوء. نعم. بعدما انتهى المصنف رحمه الله من الطهارة وما يتعلق بها من أحكام، من صفة ونواقض، من صفة وشروط وواجبات ومسح على الخفين، الآن طهارته تامة، ناسب أن يذكر مبطلات هذه الطهارة التامة التي قد تمت. فلذلك الفقهاء يأتون بنواقض الوضوء بعد صفة الوضوء وبعد ما يتعلق بأحكام الوضوء، لأن وضوءه تام الآن، وتكلموا عما يتعلق بذلك من أحكام، فناسب هنا أن يأتوا بالكلام على ماذا؟ على نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء ومبطلاته. نواقض اللي هي المفسدات واللي هي المبطلات. نعم. أي مفسداته وهي ثمانية. أيوة، مبطلات الوضوء أي مفسداته، وهي مفسدات الوضوء يا أخوان في الجملة. طبعا خليكم معي أحباب الكرام، نواقض الوضوء منها ما هو ناقض بذاته، ومنها ما كان هو في مظنة النقض، وهي ما يسميها العلماء منها أحداث ومنها أسباب. نواقض الوضوء قسمها العلماء إلى قسمين، بهذا التقسيم بإذن الله عز وجل يسهل عليك يعني تقسيم العلماء للنواقض، وأيضا يسهل عليك فهم العلل. العلماء قسموا النواقض إلى قسمين، منها ما كان حدثا بذاته، ومنها النوع الثاني ما كان سببا، أي سببا للحدث، سببا للحدث. الذي النوع الأول وهو الأحداث بذاتها، يعني أن هذا الشيء متى ما حصل فهو بذاته ناقض، مثل الخارج من السبيلين، البول والغائط، هذه نواقض. فمتى ما خرج من الإنسان بول أو غائط أو ريح فهي ناقضة بذاتها، فهي ناقضة بذاتها. ومنها ما كان سببا، أي أن الشيء في ذاته ليس هو ناقض، ولكنه هو سبب للنقض، سبب للنقض، أي أنه في مظنة النقض، فنزلت المظنة منزلة المئنة. هذا مثل النوم، إذا نام الإنسان النوم في ذاته قالوا ليس بناقض، ولكنه في مظنة النقض، وذلك أن الإنسان إذا نام ربما استرخى فخرج منه شيء وهو لا يشعر، أي خرجت منه ريح وهو لا يشعر. مثل مس المرأة شهوة، فمس المرأة لشهوة أيضا هذا مس المرأة يعني ناقض، لكن هو سبب وليس لذاته، وذلك أن الإنسان إذا مس المرأة بشهوة تتحرك شهوته فهي في مظنة أن يخرج منه المذي، وهكذا. وأيضا كذلك نواقض الوضوء منها ما كان مجمعا عليه، أي بالإجماع أنه ناقض، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو مختلف فيه. وإن شاء الله عز وجل سنتكلم عن هذه الأحكام، نتكلم ما كان يعني ناقضا بذاته، وما كان سببا في النقض، وما كان مجمعا عليه، وما كان مختلفا فيه، كل ذلك سنتكلم عنها بالتفصيل. فهو أي المصنف رحمه الله، وهو المذهب عند الحنابلة، أنهم يعتبرون نواقض الوضوء ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية، وهي معروفة بالاستقراء. نعم. أولها أحدها الخارج من سبيل. نعم، الخارج من السبيل، السبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق. وإن شئت فتقول الخارج من السبيلين أي الطريقين، فالبول أكرمكم الله له طريق للخروج، والغائط له طريق للخروج، والريح كذلك معي. فخروج فالبول من طريقه المعتاد، وهو أكرمكم الله الذكر بالنسبة للرجل، والقبل بالنسبة للمرأة، أو الدبر وهو للغائط والريح، هذا سمى سبيل وطريق. نعم. أيوة. الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. نعم. أي مخرج بول أو غائط. نعم، مخرج السبول يعني السبيل هو مخرج البول أو مخرج الغائط. نعم. ولو نادرا وطاهرا، قال ولو كان الخارج نادرا أو طاهرا. قبل ذلك بالنسبة لخروج البول وخروج الريح، خروج الريح وخروج الغائط، هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه ناقض، ولم يختلف العلماء في ذلك. أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي حديث صفوان ولكن من بول، ولكن من غائط وبول ونوم، اللي هي في المسح على الخفين، متى تخلع يعني متى تمسح في هذا يعني، ولكن من غائط وبول ونوم. وكذلك عندما شكي كما في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الرجل الشيء في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذه دليل على أن خروج الريح إيش ناقض من نواقض الوضوء. هذا محل إجماع، خروج البول والغائط وأكرمكم الله الريح من مخرجها أي من السبيل من القبل أو الدبر محل إجماع أنها نواقض. نعم. الآن هنا قال ولو نادرا، أي ولو خرج من السبيلين شيء نادر لم يكن معتادا أن يخرج منه، أي من السبيلين أمثال هذا. مثال ذلك أن يخرج منه حصاة، أن يخرج منه حشرة أو دودة أو نحو ذلك، معي؟ هذا نادر، هذا نادر. وقد يكون بعض الأحيان قد يكون دم، قد يخرج منه دم، فكل هذه أيضا تعتبر أيضا نواقض، تعتبر أيضا نواقض. نعم. ولو نادرا وطاهرا نعم. قال ولو نادرا، ولو كان الخارج طاهرا، حتى لو كان خارج منه طاهر، مثل على المذهب المني، المني طاهر لو خرج من الإنسان فإنه قد انتقض وضوءه. وعندهم أيضا الولادة، وإن كان هذه مسألة افتراضية، يقولون امرأة ولدت بدون إيش، بدون دم. وعندهم أيضا قالوا إذا خرج حجر أو حصاة من غير بلل، من غير بلل يعني ناشفة جدا، قالوا هذا كله لا ينقض. نعم. أيوة. كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله. نعم. أو مقطرا يعني أن الإنسان أكرمكم الله إحليله اللي هو الذكر، الإحليل هو الذكر، قطر فيه، قد يكون عنده التهابات أو شيء من هذا، فقطر فيه قطرة ثم حشاه، أو قطر قطرة ثم هذه القطرة التي قطرها في داخل الإحليل في داخل الذكر خرجت، يقول أن هذا الخارج فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. طيب هي قطرة، قال لأن هذه القطرة لا تخلو أنه قد علق بها شيء من النجاسات في داخل الإحليل، فهمتم؟ أو حشى يعني وضع قطرة ثم حشاه بقطنة ثم أخرج القطنة وهي مبتلة، أيضا قد انتقض وضوءه. أو إنسان أكرمكم الله حشى قطنة أو شاش كان يكون فيه بواسير أو شيء من هذا في الدبر ثم أخرجها وهي مبتلة، كل هذه من نواقض الوضوء، كل هذه من نواقض الوضوء. نعم. أو محتشن وابتل. نعم. أو محتشن يعني محاشي ذكره أو دبره ثم أخرجه وهو فيه بلل فقد انتقض وضوءه. نعم. لا الدائم كالسلس والاستحاضة. أيوة. يقول لا ينقض الشيء الدائم، الخارج من السبيلين الدائم لا ينقض في الوقت قصدهم. مثال ذلك إنسان به سلس بول، إنسان به سلس بول أكرمكم الله في هذه الحالة، أو امرأة مستحاضة في هذه الحالة، نقول إذا دخل الوقت تتوضأ يعني تستنجي أو يستنجي الإنسان ويستثفر بقطنة أو بحفاظة أو بشيء من ذلك ثم بعد ذلك يتوضأ. الآن بعدما توضأ لأجل صلاة المغرب مثلا، هو الآن الحدث إيش دائم يخرج، قالوا هذا يخرج من غير اختياره ولا يتحكم فيه، وهو منتهى قدرته واستطاعته أنه يفعل ذلك، إذن نقول طهارته صحيحة ويصلي بهذا الوضوء هذا الفرض ونوافل حتى يأتي الفرض الذي يليه ثم بعد ذلك يتوضأ له، أي أنه يتوضأ لكل صلاة. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش، فإنها كانت امرأة مستحاضة، أي أن الدم يخرج ولا يرقى أي لا يتوقف، فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وفي رواية أن تغتسل لكل صلاة. نعم. للدائم كالسلس والاستحاضة. نعم. فلا ينقض للضرورة، للضرورة، لأن الإنسان ما يملك أكثر من هذا، لا يملك، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل. نعم. المذهب أيضا عند الحنابل، وهذا أيضا من الأشياء التي هي مختلف فيها، الأول متفق عليه الثاني مختلف فيه، المذهب عند الحنابلة أن الخارج من سائر البدن أي من غير السبيلين، من غير أكرمكم الله البول والغائط، من غير مخرج البول والغائط القبل والدبر، الخارج من سائر البدن هذا لا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يكون طاهرا فإذا كان طاهرا فإنه لا ينقض. مثال ذلك العرق، إنسان عرق وإذا به جسمه ابتل حتى الثوب صار كله كأنه إيش متروش بالماء وهو عرق، نقول هذا الخارج طاهر، وما دام أنه طاهر فلا ينقض الوضوء. عندكم إنسان أكرمكم الله خرج منه لعاب، اللعاب طاهر، فإذا خرج منه ولو كثير فإنه لا ينقض الوضوء. ويفهم من ذلك أن الذي ينقض هو النجس، أما إذا كان بولا أو غائطا فهذا ينقض قليله وكثيره، يعني أن البول أو الغائط إذا خرج من الإنسان من غير مخرجه ولو كان يسيرا فهو ناقض للوضوء. وأما إذا كان غيره كالدم وككرمكم الله القي اللي هو الطراش، فهذا إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض، وإذا كان كثيرا فإنه ينقض، فإنه ينقض. هذا الذي سيتكلم عنه المصنف الآن، هو الذي تكلم عنه المصنف الآن. أعد العبارة من جديد. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، نعم، إن كان بولا أو غائطا. إن كان بولا أو غائطا كما قلنا قبل قليل فهذا ينقض مطلقا، إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين فهذا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا مثل من الله يجيرنا وإياكم من به مرض ثم فتح له فتحة في بطنه فصارت هذه الفتحة يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط، متى ما خرج البول أو الغائط من هذه الفتحة فإنه قد انتقض وضوءه، قد انتقض وضوءه ولو كان البول أو الغائط القليل إيش، ولو كان البول أو الغائط الخارج قليلا أو يسيرا. نعم. إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، نعم، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط الذي قلته لكم قبل قليل، إذا خرج من سائر البدن نجس، النجس أخرج الطاهر، النجس أخرج الطاهر، والطاهر المراد به العرق والمراد به اللعاب معي، هذا لا ينقض ولو كثر، وإنما الذي ينقض هو النجس، والنجس هنا مثل الدم مثل القي هو الذي ينقض الوضوء. وكذلك أيضا قيدها لابد أن يكون كثيرا، لابد أن يكون كثيرا. إذن كأن المصنف يقول لك إذا خرج من سائر البدن غير السبيلين فلا يخلو من إحدى حالتين، إذا كان الخارج بولا أو غائطا فهذا ينقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا، وإن كان ليس ببول ولا بغائط فإنه لا ينقض إلا الخارج النجس، والخارج النجس أخرج الخارج الطاهر كالعرق والريق ونحوها. وأما أن الخارج النجس أيضا لا ينقض مطلقا، لو خرج خارج النجس كدم أو كقيء قليل فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض هو الخارج الكثير، الخارج الكثير. هذا كلام المصنف. نعم. أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله. نعم، كقيء، القيء هو الله يكرمكم الطراش، قال ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسات، القي الطراش هل هو نجس ولا طاهر؟ المذهب عند الحنابلة أن القي من طرش وقاء فهو نجس. لماذا؟ لأنه ما دام قد وصل إلى باطن البطن، يعني إلى داخل البطن، ما دام أنه وصل إلى المعدة وإلى داخل البطن فقد نجس، حتى ولو خرج بحاله، ولو خرج بحاله أي أنه خرج لم يتغير ولم يطرأ عليه تغيير، هذا المذهب. ويفهم منه قال ولو بحاله إشارة إلى الخلاف في المسألة، وهو القول الثاني أن أكرمكم الله الطراش إذا خرج بحاله لم يتغير فهو طاهر، وإن خرج وقد تغير، أي التغير هنا يسمونه استحالة أي استحال وتغير فهو نجس، فهو نجس. وهذا سنتكلم عنها إن شاء الله في باب إزالة النجاسات إن شاء الله تعالى. نعم. هو يقول إذا خرج القيء ولو كان بحاله فهو إيش؟ فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء. نعم. لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. نعم، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني في الإرواء الغليل، حديث صحيح، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، حتى إن الراوي الذي يعني أحد الرواة لقي ثوبان فسأله عن ذلك الحديث قال نعم أنا الذي سكبت عليه وضوءه صلى الله عليه وسلم، أو قال صببت عليه وضوءه. نعم. والكثير ما فحش في نفس كل نعم. أحد. الآن يعطيك ضابط الكثير، ما هو ضابط الكثير؟ هو يقول أعد العبارة. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. نعم، الخارج الكثير من دم أو الخارج الكثير من قيء هو ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه، يعني كل إنسان على بحسب ما يراه ذاته، إذا رأى أن ذلك كثيرا فقد انتقض وضوءه، وإذا رأى هو أن ذلك قليلا فإنه لا ينتقض وضوءه، يعني كل إنسان بحسبه. لكن هذا الكلام حقيقة ليس بصحيح في التحديد، لأن الناس يختلفون، الناس ثلاثة، إما أن يكون موسوسا، والموسوس الذي لم ير الدماء ولم يعهدها ولم لو خرج منه قليلا أي قطرة أو قطرة الدم لرآها إيش؟ لرآها كثيرة، لكونه مريض أو لكونه موسوس أو لكونه لم يعتد على رؤية الدماء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من اعتاد على رؤية الدماء كالجزارين، إنسان شغله في الجزارة دائما يذبح الجمال ويذبح البقر والغنم ويرى الدماء تنزل، فلو جرح الإنسان فرأى دما يسير منه ويسيل منه وربما قارنه بدم الجمل الذي يذبحه أو البقرة التي يذبحها فيقول هذا دم إيش؟ يسير. دم يسير، فهمتم؟ ففي كلتا الحالتين ليس الموسوس ولا الجزار بأهل للتقييم والتقدير، وإنما يرجع فيه إلى أوساط الناس، وهذا هو الصحيح أن يرجع فيه إلى أوساط الناس. فأوساط الناس المعتدلين إذا رأوا أنه فاحش يعني كثير فيعتبر كثير، وإذا رأوا أنه ليس بفاحش وليس بكثير فيعتبر يسيرا. نعم. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. نعم. وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. نعم، الآن يتكلم عن مسألة أخرى، الله يجيرنا وإياكم، إنسان فعملت له عملية وفتح له في بطنه مخرج يخرج منه البول أو يخرج منه الغائط من البطن من هنا، هل هذا المخرج يثبت له أحكام الفرج أم لا؟ هذا كلامه، قال لا، لا يثبت له أحكام الفرج، بحيث أن من مسك هذا المخرج من البطن لا ينتقض وضوءه، بينما لو مسك ذكره كما سيأتينا سينتقض وضوءه معي. وكذلك أيضا أن هذا المخرج على كلام المصنف هنا والمذهب لو خرج منه ريح لا ينتقض وضوءه، ولكن الصحيح أن الريح لو خرجت أنه ينتقض الوضوء، لأن الناقض في حد ذاته هو خروج الريح من البدن، وبأي وخروج الريح من البدن سواء خرجت من الدبر أو خرجت من هذا المخرج، وهذا اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم، إذن هو يقول أن هذا المخرج الذي يخرج منه البول والغائط غير المعتاد من البطن مثلا لا يثبت له أحكام المعتاد، فلا يثبت له إذا مسكه بانتقاض وضوء، ولا يثبت له أحكام الفرجين في التلامس والتلاقي، وكل ذلك لا يثبت له. نعم، أعد العبارة من جديد. وإذا انسد المخرج وإذا انسد المخرج وهو الدبر أو القبل، يعني دبر الإنسان أو قبله ذكره انسد وفتح له مخرج آخر من البطن مثلا، أيوة، وانفتح غيره. نعم، لم يثبت له أحكام المعتاد، لم يثبت له أي للشيء الذي قد انفتح في بطنه وهو الجدير أحكام المعتاد وأحكام القبل والدبور، فإن مسكه أي مسك البطن المفتوح هذا لا ينتقض وضوءه، وهكذا. نعم. والثالث زوال العقل. نعم، والثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. زوال العقل منها ما هو متفق عليه أنه ناقض، ومنها ما هو مختلف فيه. إنزال العقل بجنون أو إغماء فهذا قد اتفق أهل العلم على أنه إيش؟ على أنه ناقض. زوال العقل إذا زال العقل بجنون أو إغماء فإن أو سكر مثلا معي مرة، هذا ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. أما إذا كان زوال العقل بنوم هو محل الخلاف، هو محل الخلاف. فلذلك هنا سيأتينا التفصيل أن زوال العقل ينقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا، يسيرا أو كثيرا، فهمتم؟ ينقض مطلقا، بينما النوم لا ينقض مطلقا وإنما فصل فيه تفصيل. نعم، بس الآن افهم هذه المسألة، أعد العبارة من جديد. الثالث، والثالث زوال العقل. نعم، أو تغطيته. هو قال أو، حقيقة الصحيح زوال العقل، قال أو عندك ولا أي؟ نعم، أو. ممتاز ممتاز، أو تغطيته، هذا الصحيح، لأنه في بعض النسخ أي تغطيته، موجود عندكم في بعض النسخ أي تغطيته، لا الصحيح أنها أو تغطيته. صوابه زوال العقل، لا تمسح عليها بس حط تحتها خط وقل أو، اكتب أو، زوال العقل أو تغطيته، يعني لأن زوال العقل شيء والتغطية شيء. زوال العقل هو أن يزول بالكلية، لكن التغطية أن العقل موجود لكنه عرض له عارض من نوم أو سكر فغطاه، لكن بمجرد أن يزول هذا العارض يعود العقل كما كان، فهمت؟ ففرق بين الزوال وبين التغطية. نعم، قال أبو الخطاب وغيره. نعم، قال أبو الخطاب اللي هو أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد الكلوذاني، محفوظ بن أحمد الكلوذاني، هذا من كبار علماء الحنابلة، وهو تلميذ القاضي أبو يعلى المتوفى، أو اللي هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني، في عام 510 للهجرة. وهو كما مر معنا في درس مضى أنهم يبتدئ المذهب عند المتوسطين من عهد القاضي اللي هو شيخه إلى عهد من؟ إلى عهد الموفق ابن قد، إلى عهد إلى عهد المذهب عند الحنابلة في في في في المتوسطين، من عهد القاضي أبي يعلى إلى عهد ابن مفلح، إلى عهد ابن مفلح. نعم، قال أبو الخطاب وغيره، ولو ترجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب. نعم، يقول أن من زال عقله فقد انتقض وضوءه، ولو كان قد تلجم، ومعنى تلجم أي تحفظ، حط لجام أكرمكم الله، بحيث اللجام الأصل أنه يوضع على فم الدابة فتمتنع من الطعام والشراب والأكل ونحو ذلك. فهنا يقول ولو تلجم، يعني ولو أن الإنسان ربط مقعدته برباط واستحكم شد بعض اليتين إلى بعض، ثم بعد ذلك زال عقله ثم رجع إليه، قال قد انتقض وضوءه ولو تلجم، فهمتم؟ يعني ولو وضع لجاما ورباطا على إليتيه ويعني مخرجه، بحيث أنه يضمن أنه لا يخرج منه شيء حال فكونه فاقدا للوعي. نعم، فإن وضوءه ينتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فقام واغتسل، وأغمي عليه فقام واغتسل، وهكذا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن يقول عينان يكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. نعم، ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب. إلحاقا بالغالب، لأن الأصل في الغالب أن الإنسان إذا فقد عقله وعيه وأغمي عليه فإنه لا يشعر، فربما خرج منه شيء، لأن معنى ذلك أن الأعضاء ستسترخي، وإذا استرخت الأعضاء ربما خرج منها شيء وهو لا يشعر به. نعم، إلا يسير نوم. أيوة، هو الآن استثنى النوم. النوم يا إخوان عند الحنابلة الأصل أنه ناقض للوضوء. الحنابلة يقولون أن النوم ناقض للوضوء، وإنما استثنوا من النوم حالتين فقط، استثنوا حالتين فقط، وهو اليسير من قاعد وقائم. النوم اليسير من إنسان قاعد، قالوا لأن القاعد مقعدته على الأرض متمكن لا يمكن أن يخرج منه شيء، والقائم كذلك اللي هو الواقف، فكلتا الحالتين هذه لا يخرج منه شيء. ما عدا ذلك فإن النوم ينقض مطلقا، سواء كان ساجدا أو راكعا أو متكئا أو محتبيا أو مضطجعا أو على أي هيئة كان، فينقض النوم قليله وكثيره إلا في حالتين، وهو حالة النوم اليسير من القاعد وحالة النوم اليسير من القائم. نعم. إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب. نعم، غير محتب. الاحتباء يا إخوان هو أن يجلس على مقعدته ثم ينصب ساقيه، ثم الاحتباء يكون باليدين ويكون بماذا؟ بالحبل. إما يعني يجلس هكذا ثم يضع يديه يعني هكذا، هذا احتباء، هذا احتباء. أو أنه بخرقة كما يفعل إخوان الحضارم، يجلس ويربط بخرقة، ثم هذا المحتبي والمحتبي. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة لأنه مجلبة للنوم، مجلبة للنوم. نعم. أيوة. أو متكئ، أو متكئ، أو مستند، أو مضطجع، كل هذه الحالات ينقض الوضوء، ينقض النوم اليسير فيها، يعني أن النوم اليسير ينقض الوضوء فيها. نعم. غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها. الكلام هذا الذي قلناه قبل قليل، أن السكر والجنون والإغماء ينقض كثيرها ويسيرها، قليلها وكثيرها. نعم. أيوة. ذكره في المبدع إجماعا. نعم. بقيت 7 دقائق. طيب، وبقي على هذا كثير، على الرابع ولا؟ طيب سطرين ممكن نكملها. نكملها. طيب. نكملها إن شاء الله. إيه. وينقض أيضا النوم من مضطجع. نعم. من مضطجع، المضطجع على جنب إذا اضطجع ينقض. نعم. أيوة. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا. مطلقا، لأن الراكع والساجد في مظنة أنه مسترخ، فربما خرج منه ريح وهو مهيأ لذلك. نعم. كمحتب ومتكئ ومستند. نعم. والكثير، هذا الذي قلناه قبل قليل، وهذا كله على المذهب كما قلت لكم، هذا كله على المذهب. نعم. والكثير من قائم وقاعد. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا ينقض، لكن المذهب وحقيقة هو الأولى والأحوط، لأن الحديث صحيح، صححه الألباني: العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. هذا حديث صحيح. نعم. أيوة. والكثير من قائم وقاعد. نعم. لحديث العين وكاء السهي. نعم. السهي، السهي يعني اللي هو حلقة الدبر، العين وكاء، وكاء يعني رباط، السهي اللي حلقة الدبر. شبه الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحي بالقربة المربوطة، وشبهه عندما ينام بالقربة التي انحل رباطها، القربة التي انحل رباطها فيها ماء أو عسل أو سمن، وقال انحل الرباط فإنه يخرج ما فيها. نعم. العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. نعم. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني. نعم. والسهو حلقة الدبر، السهي، السهي، السهي. نعم. والسهي حلقة الدبر. نعم. طيب، نقف على هذا ونترك